عجيبا في محبته عظيمة يا مسيحي يا مسيحي قد حملت الإثم عن نفسي تفديني تفدي روحي تفدي روحي يا عجيبا مشيرا إلها قديرا يا أبا أبديا يا رئيس السلام يا يسوع يا قويا قد غلبت القبر والموت حين قمت حين قمت بل سحقت الصلة والأعداء أشهرت وانتصرت وانتصرت يا عجيبا مشيرا إلها قديرا يا أبا أبديا يا رئيس السلام يا يسوع يا حبيبي فهو نوري فهو نوري بل شفاء ودواء وسروري وسروري يا عجيبا مشيرا إلها قديرا يا أبا أبديا يا رئيس السلام يا يسوع